بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لازال حديثنا موصولا، نتكلم عن القلب وأهميته وعلامات صحته وعلامات مرضه، وكل هذا قد مر معنا في الجمعات الماضية. واليوم نشرع بإذن الله جل وعلا في ذكر أنواع أو أمراض القلوب. ومع المرض الأول، وهو أخطر هذه الأمراض وأشدها فتكا بصاحبها، وهو النفاق. فالقلب يصيبه النفاق، والنفاق من أشد وأخطر أنواع المرض التي تصيب القلوب، لأنه يساوي الكفر بل يزيد عليه، فهو أشد كما قلنا أنواعه. والمنافقون شر وأسوأ أنواع الكفار، لأنهم مع كفرهم زادوا مخادعة المؤمنين، وهذه من أسوأ أنواع الكفر. لذلك الله جل وعلا جعلهم في الدرك الأسفل من النار. قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنفاق يا عباد الله مأخوذ من نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وقيل أن الأصل فيه النفقاء أو النفق، والنفقاء هو جحر اليربوع الذي يجعل لنفسه مدخلين، يدخل من أحدهما، فإذا ضرب عليه ذلك المدخل الأول خرج من الثاني. ومنه النفق أيضا الذي هو المسلك الذي ينفذ منه صاحبه إلى مكان آخر، وسمي المنافقون بذلك والنفاق بذلك، لأنهم يخرجون من دين الله، فهم يبطنون عكس ما يظهرون، يبطنون عكس ما يظهرون. ولذلك قال الله جل وعلا: إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون، أي خروجا من شرع الله. وهذا معنى النفاق لغة. أما في الشرع فالنفاق هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر. إظهار الإيمان يا عباد الله وإبطال الكفر. وللنفاق من هنا أخذ أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. والنفاق العملي يسمى أيضا بالنفاق الأصغر، والنفاق الاعتقادي يسمى بالنفاق الأكبر. طبعا وهل كلاهما في التعريف على السماء لا فرق بينهما إلا أن عند الدقة في معرفة مسائل العمل ومسائل القلوب فإن هناك فرق بين العملي وبين الاعتقادي، ولذلك الوصف بالأكبر والأصغر أدق وصفا من قولنا العملي والاعتقادي. والنوع الأول الذي هو النفاق الاعتقادي، وانتبه يا عبد الله لأن الحديث عن هذا الموضوع حديث يحتاج منا أن نتدبره جيدا. إذا كان السلف رضوان الله عليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك ابن أبي مليكة وأخرج ذلك البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، يقول ابن أبي مليكة هذا أدركت 30 من صحابة رسول الله أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه النفاق. لا إله إلا الله، صحابة رسول الله يخافون على أنفسهم النفاق، ولذلك كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عفوا من حديث حنظلة الأسدي أنه مر بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يبكي، فقال له أبو بكر: ما أبكاك يا حنظلة؟ قال: حنظلة نافق حنظلة. يقول حنظلة الأسدي لأبي بكر الصديق: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ أبو بكر الصديق يقول: وما ذاك؟ قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، لكن إذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والضيعة، فذاك نفاق. فقال أبو بكر الصديق: والله هو ذاك. يعني ما أجد أيضا هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافقت يا رسول الله. نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ فقال له مثل الذي ذكر لأبي بكر الصديق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تبقون أو تستمرون أو تدومون على ما تكونون من عندي أو ما تقومون من عندي به لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكنها يا حنظلة ساعة ساعة. يخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقل: إنما هي ساعة ساعة. وهذا الذي يتحدث عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخافونه إنما هو النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، لأن النوع الأول هو مخرج لصاحبه من الملة، النفاق الأكبر مخرج صاحبه من الملة، وهو شر الأنواع كما ذكرنا. ولذلك قد جمع صاحبه الشر كله، جمع الشر كله أي النفاق الاعتقادي. ويا للأسف ففي وقتنا الحالي من بيننا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، فهذا النفاق لا يخلو من زمان أو مكان. وقلنا ممن بيننا وسنأتي لأوصاف كما ذكر الله جل وعلا وبين، لأن لخطر ولعظم هذا النوع الذي هو النفاق الاعتقادي فالله جل وعلا ذكر الأوصاف وبينهم أشد بيان وفضحهم. ولذلك إذا أطلق النفاق في يعني إذا ذكر النفاق وأطلق في الذكر في القرآن الكريم فإنه يقصد به هذا النوع الذي هو النفاق الاعتقادي أي النفاق الأكبر. أما عداه كالكفر والشرك والفسق والظلم فهؤلاء في القرآن الكريم حسب السياق، لكن النفاق لم يرد في القرآن الكريم النوع الثاني الذي هو العملي، إنما كان الاعتقادي وهو المراد في القرآن الكريم. ولذلك نجد في سورة البقرة الله جل وعلا ذكر 4 آيات في بيان وصف المتقين، وذكر 2 في وصف الكفار، وذكر 13 آية 13 آية 13 الآية في ذكر أوصاف المنافقين لخطر يعني لعظم خطرهم، لأنهم يبطنون عكس ما يظهرون، فهم شر ممن يظهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخاف عليكم المؤمن ولا الكافر، لا أخاف عليكم المؤمن ولا الكافر، لأن المؤمن يحجزه إيمانه يعني يمنعه إيمانه، أما الكافر فيقمعه كفره. ولكن أخوف ما أخاف عليكم المنافق سليط اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون، إذن هذا أشد خطرا. ولذلك الله جل وعلا قال في القرآن الكريم في وصفهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن أول الأوصاف الكفر وعدم الإيمان وإن ادعوا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون. الله جل وعلا يذكر الوصف: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن الوصف الثاني هو الإعراض عن حكم الله وحكم رسول الله، وانتبه يا عبد الله، الإعراض عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء إعراض عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضرب الله جل وعلا عن قولهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، لا يشعرون. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. إذن ثالث الأوصاف هو الاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا عليهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. انتبه يا عبد الله، انتبه. ولذلك من نواقض لا إله إلا الله، من نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين وأهله. وانظر في صحفنا وفي نشراتنا وفي كم من الاستهزاء بالدين وأهله، بل والاستهزاء برسول الله، والعيب واللمز في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم شلت أيديهم وأطرفهم. انتبه يا عبد الله، ولذلك من الكفر إداية النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه ولمزه، هذا نفاق، النفاق الصريح كما أخبر الله جل وعلا. إذن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الوصف الرابع وهو أنهم يميلون بالكلية إلى أعداء الدين ويناصرونهم على المسلمين، وهذا أيضا جعله أهل العلم ناقضا من نواقض الإسلام، يعني معناه ناقضا من نواقض لا إله إلا الله. وإن ادعيت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأنت تحب الكفار على المسلمين وتناصر الكفار على المسلمين وتعادي المسلمين لأجل الكفار، هذا كفر بالله، معنى ناقضت لا إله إلا الله. لذلك إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عافانا الله وإياهم من هذا الوصف، نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيدي الأولين والآخرين، وأجلك وإياكم من عذابه المهين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذن يا عباد الله، عرفنا معنى النفاق وأقسام النفاق وأنواع النفاق، أي صفة المنافقين، ثم أنواع النفاق، أين تحصل أو يحصل النفاق الذي هو النوع الأول، أي النوع الذي هو الاعتقادي أو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنواع النفاق، انتبه يا عبد الله واحرص كل الحرص، إياك إياك. أولها التكذيب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به، ليس شرطا بالكل. إذا أنكرت شيئا من دين الله جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واضح البرهان والبيان فأنكرته كفرت برب العزة. تكذيب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجد بعضهم لا يكذب لكن تجد في نفسه بغض، بغض فيكره المستقيمين الملتزمين وما هم عليه من دينه. فكذلك الثاني، أي أنواع النفاق المخرج من الملة، هو بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث من المخرج من الملة، الثالث وهو عدم اعتقاد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عدم وجوب اعتقاد تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. الخامس المسرة بانهزام دين محمد صلى الله عليه وسلم أو كسرة شوكته من الناس ممن يدعي الإسلام يفرح بالنصر أو بانتصار الكفار على المسلمين، فهذا قد ارتكب الناقد المخرج من الملة. إذا المصرة بانتصار الكفار أو بانهزام دين محمد أو بكسر شوكة دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الإسلام، فهذا قد ارتكب ودخل في النوع الاعتقادي المخرج من الملة. إداية السادس، إداية الرسول صلى الله عليه وسلم وعيبه ولمزه. انتبه يا عبد الله، إداية النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه وغمزه ولمزه بطرف خفي، كان مباشر أو غير مباشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الذكر دائما على رسول الله؟ انتبه، ما نقلنا تكذيب ما جاء به النبي أو بعض ما جاء به النبي، بغض ما جاء به النبي أو بعض ما جاء به النبي، إداية النبي صلى الله عليه وسلم، الفرح والمسرة بنصرة الكفار على دين محمد صلى الله عليه وسلم أو كسر شوكته. لماذا قلنا أنه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن أغلب ما ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم في ذكر النفاق كان في مقابل إعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتبه يا عبد الله، المسألة ليست بالهينة كما يظن البعض. إذن الاستهزاء بالدين وأهله وهو السابع، كذلك من الكفر الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة، عافاني الله وإياكم منه. وبقي معنا النوع الثاني الذي هو النوع العملي، وهو واقع في كثير من المسلمين، ولكن بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه أنه ليس من الذي يخرج صاحبه من الملة. لكن حذاري، كما سنبين في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، حذاري أن يقع الإنسان فيه أو يتمادى في ذلك النفاق، وسنبين أنواعا منه يقع فيها كثير من الناس، لأن الاستمرار والديمومة والديدن حوله يخرج، نسأل الله العفو، يؤدي بصاحبه، لأن وسيلة إلى الوقوع في النفاق الأكبر. عافاني الله وإياكم من النفاق، عافاني الله وإياكم من النفاق أكبره وأصغره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا في إيماننا وإسلامنا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن أمته فأمته على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صاحب الجلالة محمد السادس صلى الله عليه وسلم أزرع، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم أيد له بطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وبسائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.